وإنا لله، وبعد ذلك يقول وإنا إليه راجعون. مدام إنا إليه راجعون يبقى إن كان في دي ظلم لي أنا هاخد ثوابي عند الرجوع إلى الله، هاخد ثوابي عند الرجوع إلى الله. يبقى أنت لله ابتداء بملكية، وأنت لله نهاية في مرجع. فربنا ملك لك القوسين، قوس الابتداء وقوس الانتهاء، يبقى هتزعل من ايه؟ من تزعل. الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا للايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اي مصيبة تصيب الانسان ان يسترجع. معنى يسترجع يعني يقول ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. وزادنا اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. اذا قلتها عند اي مصيبة تصيب يبقى لابد ان تجد فيما بعد جاء خير منها. ان نسيتها افتكرها وقولها، ان قلتها بعد ان تتذكرها فلك جزاؤها ولو كأنك قلتها ساعتها. يعني ان كنت ايه نسيتها. ولذلك دي حكاية ام سلمة حين مات ابو سلمة. ابو سلمة ده كان ملء السمع وملء البصر، ولما مات جزعت عليه ام سلمة فقيل لها قولي ما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت ماذا؟ قال قولي انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت وهناك خير من ابي سلمة؟ نعم نعم قالوا لها قولي ما قال الرسول. فقالت وإذا بعد مضي عدتها من أبي سلمة يذهب إليها النبي خاطبا ويتقوله. فقيل لها أوجد خير من أبي سلمة أم لم يوجد؟ قال ما كنت لأتسامى إلى هذا الموقف. فإذا كل مصيبة تصيب الإنسان يقول عندها إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني إيه؟ واخلفني خيرا منها.